بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب ما يكره من السجع من الدعاء. السجع هو الكلام المقفى، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من التكلف. والمرء حينما يدعو ربه يدعو ربه بخضوع وخشوع لا بتكلف. قال البخاري: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ، وهو النحوي الأعور والمقرئ من الإقراء، قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة. حدث هذا أمر وإرشاد وتنبيه، أن الإنسان في الأسبوع الواحد يحدثه مرة واحدة، فإن أبيت فمرتين، يعني من أجل أن لا يمل الناس من هذا، فإن أكثرت فثلاث مرات، يعني ثلاث جلسات في الأسبوع الواحد. ولا تمل للناس هذا القرآن، أي لا تمل للناس عن هذا القرآن. قال: ولا ألفينك، أي لا أحدثن، أي يعني لا ألفينك، أي لا أجدنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، يعني لا تأتي عن لديهم حديث وتأتي أنت وتقطع حديثهم لأجل أن تحدثهم، يعني لا بد أن تراعي أمر الناس في المجلس من أجل أن لا يمل القرآن. ولكن أنصت، فإن أمروك فحدثهم وهم يشتهون، أي حدثهم حال كونهم يشتهون الاستماع. وانظر السجع من الدعاء فاجتنبها، لا تتكلف السجع في الدعاء، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي إلا هذه الأمور التي قد ذكرتها لك. وهذا كما صنف العلماء مؤلفات كان من أقدمها كتاب عنوان تعليم المتعلم طريق التعلم، ثم كثرت المصنفات في هذا الباب حتى عصر الناس هذا، فأشاع وانتشر بينهم كتاب حلية طالب العلم الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يرحمه الله. قال: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، أي ليعزم المسألة في الدعاء حينما يدعو يعزم المسألة، فربنا جل جلاله لا مكره له، فالإنسان يسأل ربه برغبة قوية. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، إذا دعا الإنسان وطلب من ربه فليعزم المسألة، لا يقول اللهم أن شئت أرزقنا اللهم أن شئت أرحمني، لا، بل يدعو الإنسان ربه برغبة وذل وارتقاء، ولا يقولن اللهم أن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له، ربنا جل جلاله بيده الخير وبيده ملك السماوات والأرض وهو القادر على كل شيء. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعدل المسألة، فإنه لا مكره له، ربنا جل جلاله لا مكره له، بيده كل شيء. قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، إن العبد حينما يدعو يستجاب له شريطة أن لا يعجل في دعائه. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب ويعلم أن الأمر كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيصبر الإنسان ويحتسب الأجر والثواب من عند الله تعالى. قال: باب رفع الأيدي في الدعاء، أي أن الإنسان يدعو ربه ويطلب من ربه في دعائه. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع إليه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر: هنا ورأيت بياض إبطيه، يعني فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا راغبا إلى ربه مادا يديه. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أي خالد بن الوليد حينما ذهب في غزوة وهؤلاء لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، تعجل خالد فقتلهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال أبو موسى نعم، وقال الأويسي، والأويسي شيخ البخاري منسوب مصغر الأوس اسمه عبد العزيز ابن عبد الله، وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريكه بن عبد الله بن أبي نمر أنهما سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وفيه المبالغة برفع اليدين. باب الدعاء غير مستقبل القبلة، فالإنسان يدعو ربه مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة على كل جهة. حدثني محمد بن محبوب وهو أبو عبد الله البصري قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة وقتادة بن دعام السدوسي عن أنس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء، تغيمت أي أطبق عليها الغيم ومطرنا حتى ما كان الرجل يصل إلى منزله يعني شدة المطر وقوته، فلم نزل نمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره، هذا شفت من أنس هل هو نفسه الرجل الذي طلب الدعاء أم غيره، فقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن المطر ينزل حوالي المدينة لا عليها في الأودية وعلى الأماكن التي ينبت بها الزرع. يقول أنس فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة ولا يمطر أهل المدينة، وهذا من رحمة الله واستجابة دعاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء مستقبل القبلة، إذن ثمة الدعاء باستقبال القبلة وثمة الدعاء بغير استقبال القبلة، وكل هذا واصل وليس شرطا، ليس هذا شرطا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا فاستسقى ثم استقبل القبلة وحول وقلب رداءه، أي تفاعل تحول حال من حال إلى حال. نسأل الله أن يحولنا أحوالنا وأحوالكم إلى طاعته وإلى ما يرضيه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة المال، اعتبار هذا دعاء لأمر دنيوي، لكن هذا الأمر الدنيوي يستعمل لأمر أخروي. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود وهو ابن أخت عبد الله بن مهدي قال حدثني حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قالت أمي يا رسول الله خادمك ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الكرب، أي لما الإنسان يصاب بالكرب دفع الله عنا وعنكم كروب الدنيا والآخرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. إذن هذا دعاء عظيم يقوله الإنسان عند الكرب، ربنا العظيم الذي بيده ملك السماوات والأرض وهو رب العرش سبحانه وتعالى، وربنا هو الكريم الذي يعطي عطاء عظيمة، يدعو الإنسان بهذا الدعاء فيفرج عنه. حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن هشام ابن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله، يبتدأ الإنسان بتوحيد الله تعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، ربنا هو العظيم ربنا هو العليم الذي يحلم على عباده، وهذا فيه أظهار افتقار والذل لله تعالى من أجل أن ينال الإنسان رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فربنا هو الواحد الأحد وهو رب العرش، والعرش يعني عظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فربنا هو رب السماوات ومن فيهن ورب الأرض ومن فيهن وهو رب العرش وربنا هو الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله، أي مثل هذا الحديث السابق. باب التعوذ من جحد البلاء اللي هو المشقة، نسأل الله أن يدفع عنا كل مشقة في الدنيا والآخرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء، طبعا يروى ودرك الشقاء ويروى ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يعني من الجهد ومن الشقاء عياذا بالله تعالى، وسوء القضاء يعني ما يمر بالإنسان من أمور صعبة، وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء يعني فيه انتصار من الأعداء وفيه أن الإنسان فقد وقع في شيء يشمت به. قال سفيان وهو سفيان ابن عيينة راوي الحديث عن علي بن المديني الذي يروي عن علي بن المديني قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، أي اخترت الرفقة، ولذلك الأنبياء يخيرون عند الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير اختار الرفقة وحرقة الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء. حدثنا سعيد بن عفير له هو ابن محمد قال حدثني الليث وهو ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم، يعني مع آخرين، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، أي حال كونه ليس مريضا، لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، أي يخير بالقبض أو بالزيادة في العمر، فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، أي دعا من الله أن يكون مع رفقة العليا. قلت، تقول سيدة عائشة، قلت إذن لا يختار، أي ما أراد المكفر، لأن الإنسان مهما مكف في الدنيا فهو راحل، فالموطن الذي يصلحه الإنسان يصلح لنفسه آخرته، وإذا عمل الإنسان في إصلاح آخرته فهو مصلح للدنيا، لأن جميع الأمور الشرعية هي تصلح حال الدنيا وحال الآخرة. تقول السيدة عائشة قلت إلى لا يحتارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا اللي هو لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة وهو صحيح، أي حال كونه صحيحا ليس مريضا، فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. ونحن نسأل الله ونقول اللهم إنا نسألك الرفيق الأعلى يا أرحم الراحمين. باب الدعاء بالموت والحياة، أي أن الإنسان هل يدعو لنفسه بالموت وهل يدعو لنفسه بطول الحياة، هكذا بوب له، لأن الحديث الأمر فيه تفصيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن غيث وهو ابن أبي حازم قال أتيت خبابا، خباب ابن الأبت من الصحابة الذين أوذوا في الله فصبروا وقد اكتوى سبعا، أي لوجع كان به، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، أي لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالموت لدعوت بالموت. وانظر إلى امتثال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثني محمد بن المثنى أبو موسى الزمن علينا وعليه رحمة الله قال حدثنا يحيى عن إسماعيل، وهذا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد استوى سبعا، أي خباب من أرد قد استوى سبع مرات في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا ابن سلام وهو محمد بن سلام قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ندل به، أي لأجل الضر، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، ربنا يعلم ونحن لا نعلم، فالإنسان دعا العبادة اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فإذا كانت الوفاة خير للإنسان حتى لا يفتن الإنسان فهذا أفضل، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. قال باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، الصبي يمسح على رأسه واليتيم يتأكد في حقه ترفقا وترحما به، وإذا مسح الإنسان رأس اليتيم فهذا من مواطن بلوغ الحاجة إذا أردت أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك فامسح رأس اليتيم يلن قلبك وتدرك حاجتك. وأيضا غير اليتيم يمسح على رأسه تلطفا وترفقا ويدعى له بالبركة. وقال أبو موسى ولد لي غلام فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. طبعا هذا الغلام هو إبراهيم ابن أبي موسى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال أبو عبد الله البخاري ويقال جعد وجعيد يعني مكبر ومصغر. قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجر. قال الحديث مرة شرحه مفصلا في شرحنا لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يستمع إلى شرح الشمائل فليستمع إلى شرح الشيخ حسن البخاري حفظه الله ورعاه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أي من جهة السوق والمعامل فيه يقول من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيتلقاه ابن الزبير وابن عمر. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وابن عمر هو عبد الله بن عمر فيقولان أشركنا يطلبان منه الشراكة في التجارة لأجل البركة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي أي من الربح إن أصابها كما هي بتمامها فيبعث بها إلى المنزل. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين وأن لا يحوجنا إلى أحد من خلقه إنه ولي ذلك والقادر عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وهنا قد مج في وجهه مداعبة ولأجل أن ينال البركة بشيء قد مس النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم يا طلاب الحديث أبشروا وأملوا خيرا فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديكم اقرأوه واحفظوه واعملوا به وابثوه بين الخلائق تنالون عظيم البركة إن شاء الله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه الماء ولم يغسل أي لم يغسله غسلا شديدا فقد اكتفى بالنفع على هذا. حدثنا أبو دمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة ابن صعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة فالإنسان يتطوع فإذا أراد أن يوتر أوتر بركعة واحدة توتر له ما قد صلى. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي باب عظيم من أبواب الحسنات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية يعني هذا أعظم شيء تقدمه للناس حينما تقدم لهم العلم النافع هو من أعظم الهدايا وهو من أعظم النفقة وربنا قال ومما رزقناهم ينفقون فالذين يعلمون الناس العلم الشرعي الصواب هم أعظم الناس نفقة كما قال الحسن البصري. وهنا قال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا أمر عظيم جدا وبركة جليلة أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا جل جلاله قد رفع نبيه في الملأ الأعلى ورفع ذكره أعظم رفعة فأمر جل جلاله عباده المؤمنين في الأرض ليصلوا عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من أجل أن يجتمع رفعة ذكره في الملأ العلوي وفي الملأ الأرضي كما قال ابن كثير يرحمه الله تعالى. حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فقد علمنا فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. إذن هذا الدعاء من الأدعية العظيمة ينتفع به الإنسان عاجلا وآجلا. باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقلالا أو تبعا؟ وهنا قد بشره على طريقة السؤال لأن الأمر فيه خلاف بين أهل العلم. وقول الله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة لهم. حدثنا سليمان بن حرب وسليمان بن حرب بن سليمان بن حرب بن مجيد قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه وأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرنا أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آليته فاجعله له زكاة ورحمة. انتبه يا أخي الكريم على هذا الحديث وإلى هذا التبويب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آليته فاجعله له زكاة ورحمة أي الأذى من آليته اجعله له زكاة ورحمة. وقد حصل عين هذا بالضبط لما جاء عبد الله ابن أمي مكتوم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني مما علمك الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا مع رؤساء القوم من قريش يحاول أن يهتدوا على يديه. فلما جاء عبد الله سلم وسأل لم يكن يعلم بهذا لأنه أعمى والأعمال لا يدري من ثم كان موجودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس بوجهه ثم تولى عنه بجسده. فنزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزدكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر. ثم عاد الكلام إلى عبد الله بن أم مكتوم مع تزكية الله له وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى لعبد الله بن أم مكتوم إلى يوم القيامة. فهذا من أعظم الدلالات على نبوته صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه شارط ربه ودعا ربه أن أي أذية يؤذي بها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أن يجعل الله تعالى قربة إلى الله تعالى. فأنت أيها المسلم السني الذي تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كنت مدعيا السنة ولست على السنة. قال باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام أي أن الإنسان يستعيذ بالله من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة أي طلبوا منه بزيادة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. يقول أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه يعني لما يختلف مع الآخرين ينادونه إلى غير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر في اليوم قط، أي يوم في هذا اليوم. اللهم أرنا الخير يا أرحم الراحمين، واكفنا الشر بنصرك وفتحك يا أرحم الراحمين. إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط، أي وراء حائط المحراب. فربنا جل جلاله هو الذي يعلم الغيب والشهادة، ويعلم من شاء من عباده على ما يريد أن يعلمهم به. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا قتادة بن دعام السدوسي الإمام العراقي الكبير الذي حباه الله تعالى بعلم الفقه وبعلم التفسير، وإذا قرأت في تفاسير مأثورته فتجد أقواله أما في الجمال والجلال وحسن الموعظة. باب التعوذ من غلبة الرجال أي قهرهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنظل أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والحزن هو المكروه الواقع، والهم ما قد يحصل من أمر مكروه. اللهم اكفنا الهم والحزن يا أرحم الراحمين. والعجز والكسل، العجز هو ضد القوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كيف يكون أقوياء جهابنا عمالقة، إذ ليس في الإسلام أقزام، وكل من تمسك بهذا الدين كان له شأن في خدمة الإنسانية والحضارة، وقدم لنفسه عند الله عطاء بفضل الله فيما علم عباده من القرآن والسنة. والبخل، البخل ضد الكرم. والجبن، والجبن ضد الشجاعة وضلع الدين، لأن الإنسان إذا كان مديونا سيثقل عليه كالشخص الذي كثر ضلعه. وغلبة الرجال، اللهم لا تسلط علينا من يغلبنا يا أرحم الراحمين. يقول: فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، يعني لم أزل أخدمه حتى موته صلى الله عليه وسلم. فأقبل بطفية بنت حيين قد حازها، أي قد اختارها من الغنيمة لنفسه، لأنها سيدة قوم ولا تليق إلا بالسيد، وأنها إذا أسلمت أسلم قومها. فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكتائل وضرب للأكسير، ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنعنا حيثا في نطع، اللي هو يعني نوع أنواع الطعام. ثم أرسلني، والنطع اللي هو دفاق، فدعوت رجالا فأكلوا، أي أكلوا من الوليمة، وكان ذلك بناءه بها، أي زفافه بصفية. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، أي ظهر له جبل أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا حبا حقيقيا، وربنا جل جلاله يخلق في الأشياء ما يشاء وينطقها إلى شاء، ونحبه أي أن المؤمنين يحبونه، لا أنهم يتشاءمون به بسبب ما حصل لهم من القراء في معركة أحد. فهو خلق من خلق الله، وهو مطيع لله تعالى. فلما أشرف على المدينة، أي أقبل عليها وطال قريبا منها، قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ونحن نحب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أهلها، وندعو لهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم في مساجدهم وفي أرزاقهم وفي رجالهم وفي نسائهم، واجعل بها من البركة أضعافا يا أرحم الراحمين. باب التعوذ من عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت عند أهل السنة والجماعة. والإنسان يتعوذ بالله من عذاب القبر. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. فالإنسان يتعوذ بالله من عذاب القبر، ويحرص الأعمال التي تنور له قبره. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب كان سعد قال كان سعد وهو ابن أبي وقاص يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وهو الهرم، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر.

قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرتهم رحمة بأصحابه. وأنت حينما ترى واقع الحديث هكذا ينبغي على الإنسان أن يكون رحيما بمن حوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت، أي من مرض، من شكوى أي من مرض، أشفيت منه على الموت أي قربت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت لي اسمها عائشة واحدة أي في هذا الحين، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال لا، الشطر هو النصف. قال الثلث؟ قال الثلث كثير، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك أي في فم امرأتك. قلت أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لم تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فطول العمر لأجل العمل الصالح بركة. قال ولعلك تخلف، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، لأن من هاجر من مكان لله ينبغي أن لا يعود إليها. والصحابة قد تركوا مكة لله مهاجرين في سبيل الله ناطرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن خولة من أن توفي بمكة، أي توفي في مكان مهاجره، فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوفى في مكان مهاجره حتى يشهد له. باب الاستعادة من أرض العمر. اللهم قونا يا أرحم الراحمين واجعلنا أقوى خلقك بطاعتك. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إنا ندعوك بما دعاك به نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل علينا رحمتك في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا، لأن هذه الذنوب لها أثر على القلب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذن أيها الأخ الكريم لا تستهين بمعصية من المعاصي، بل تخلص من جميع المعاصي واستعذ بالله منها. باب الاستعادة من فتنة الغنى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع وهو الخزاعي البصري عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الفقر فتنة، ولكن فتنة الغنى أشد، أن الإنسان قد يضع نعم الله في غير محلها. ووجدنا الكثير من أهل الغنى يبخسون حق العامل. فيا أصحاب المال اتقوا الله في عمالكم، اتقوا الله في عمالكم. باب التعوذ من فتنة الفقر. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة وهو بن دعام السدوسي الإمام العراقي الجليل عن أنس بن مالك عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فالبركة من عند الله تعالى، وليس العبرة بكثرة الولد إن كانت البركة ممحوقة، وليس بكثرة المال إن كانت البركة ممحوقة. اللهم ارزقنا وبارك لنا يا أرحم الراحمين. وعن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك بمثله، أي بمثل هذا الحديث. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، أي أن الإنسان يدعو الله بكثرة الولد مع الدعاء بالبركة. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الاستخارة، أي طلب الخير والصواب. حدثنا مضرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، أي من غير سريبة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حادثه. رضني أي اجعلني به راضيا، لأن الرضا يدل على الطمأنينة والراحة. ولسان قد يكون في حال الوضع في المال طيب ومنصبه طيب لكنه غير راض، فإذا هذا السؤال على السكينة والطمأنينة التي ينالها الإنسان حينما يكون لديه المنصب والمال. باب الوضوء عند الدعاء، باب الوضوء عند الدعاء، أي أن الإنسان يتوضأ ويدعو. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن دريد بن عبد الله عن أبي بردة اسمه عامر بن أبي موسى عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. يقول رأيت بياض إبطيه، أي أنه قد رفعهما عاليا، فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. باب الدعاء إذا على عقبة، أي إذا صعد مكانا عاليا، فالإنسان يدعو ويستذكر الإنسان علو الله تعالى. قال أبو عبد الله خير عقبة عاقبة، وعقبة وعاقبة واحد وهو الآخرة. فالبخاري يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي بكلام من القرآن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أرفعوا على أنفسكم، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أن يراعوا أنفسهم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فربنا جل جلاله قريب يسمع دعوة الداعي، والإنسان يتأدب مع ربه في دعائه، ولكن تدعون سميعا بصيرا، ربنا يسمع دعاءنا ويبصر حالنا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. إذا مات الإنسان وجدها نافعة له، وإذا بعث الإنسان يوم القيامة وجدها، كما يجد الإنسان كنز إذا حصل به في نوائب الدهر. يقول وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الدعاء إذا هبط وافيا، فيه حديث جابر. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، إذا أراد الإنسان سفرا يدعو، وإذا رجع أيضا يدعو، حتى يعلم الإنسان أن حياته مرتبطة بذكر الله وطاعته. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، يدخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أي رجع أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون أي نحن آيبون أي راجعون، من آب إلى رجع. وكما أن الإنسان يرجع في سفره إلى أهله فهو راجع إلى الله تعالى. تائبون من التوبة، أن الإنسان يتوب إلى الله دائما. عابدون أي أن الإنسان خلق لأجل العلم بالله ولأجل عبادة الله، فيجعل الإنسان حياته في عبادة. لربنا حامدون أي حال كوننا نكثر من حمد الله تعالى. صدق الله وعده ونصر عبده، وهذا يعني يقصد به نفسه صلى الله عليه وسلم. وهزم الأحزاب وحده، فربنا جل جلاله هو الذي هزم الأحزاب. ثم قال باب الدعاء للمتزوج، الدعاء للمتزوج وبأي شيء يدعى له. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر كفرة فقال مهيم يعني ما هذا أو مه، قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أورم ولو بشات. هذا محل المطابقة وهو الدعاء للمتزوج، بارك الله لك أورم ولو بشات من الإيلان، وهو اتخاذ وليمة، فالوليمة في الزواج واجبة. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر، يعني هذا حرف الاستفهام محل تقديره أتزوجت يا جابر، قلت نعم، قال أبكر أم ثيبون، قلت ثيب، قال فهلا جارية تلاعبها، هلا تزوجت جارية بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، قلت هلك أبي أي مات، فترك 7 أو 9 بنات، هذا شكل من الراغب، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن أي لديها خبرة. قال فبارك الله عليك، لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم لفطائفي عن عمرو بارك الله عليك. باب ما يقول إذا أتى أهله، أي أن الإنسان إذا جامع أهله ماذا يقول. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير أي ابن عبد الحميد عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا حسنة، هذا من أدعية القرآن وهو من أرجى الأدعية، وربنا مدح هذا الدعاء بقوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأشمل الدعاء هو هذا الدعاء، يشمل حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. باب التعوذ من فتنة الدنيا، فالدنيا فتنة وما خلقنا إلا لأجل فتنة، فيحذر الإنسان الفتن ويستعيذ بالله من الفتن. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتاب، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. باب تكرير الدعاء، أي أن الإنسان يكرر الدعاء ذلا وافتقارا لله وطمعا بما عند الله. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب أي سحر حتى إنه ليخيل إليه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني، أي علمت أسرار لعائشة، أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة: وما دارك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان لهما جبريل وميكائيل، أتياه في صورة رجال، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه، أي سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف قلعة. المشاطة يعني ما يسرح به اللحية، والمشاطة ما يخرج من الشعر بالمشط. قال: فأينه؟ قال: في ذي أروان، وذو أروان بئر في بني زريق. قالت أي عائشة: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت: يا رسول الله، فهلا أخرجته؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثير فتنة بين الناس. زاد عيسى بن يونس والليث عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. أسأل الله أن يرضى عنكم أيها الإخوة الذين تتابعونا في البث المباشر، وأسأل الله أن يفتح عليكم من خيره وبركته ونوره وإحسانه. باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي على كفار قريش. وقال: اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فهنا هذا فيما يتعلق بمن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. حدثني ابن سلام قال: أخبرنا أبو تيء له محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي الذي أنفق 40,000 درهم في طلب العلم و40,000 درهم في بثه، عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحداب: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحداب، اهزمهم وزلزلهم. سريع الحساب أي سريع فيه، والمعنى أن مجيء الحساب سريع، ربنا جل جلاله بيده كل شيء. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: سمع الله لمن حمده، سمع استجاب الله لمن حمده، بمعنى سمع سماع استجابة. في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. بدأ بالخاص ثم عطف العام على الخاص لأهمية الخاص. اللهم اجدد وطأتك على مضر، أي كفار مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأطيبوا، أي قتلوا، اللهم ارحمهم، اللهم أنزل عليهم رحمتك في هذه اللحظة وزدهم مما وضعتهم فيه في إحسان. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد، أي حزنا، وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا. هذه المطابقة، لأن قنوته يتضمن دعاء. فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصى الله ورسوله. فعصية هي اسم قبيلة. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال: حدثنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: السام عليك، والسام هو الموت. ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت: عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، أي رفقا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالإنسان يرفق مع الآخرين، وليعلم أن الله يحب الرفق، وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فقالت: يا نبي الله، أولم تسمع ما يقول؟ قال: أولم تسمعي أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا هشام بن حسان قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثنا عبيدة قال: حدثنا علي بن أبي طالب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فهذا دعاءه على الكفار صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالدعاء على الكفار، لأن فيه أضعافهم وتقوية للمؤمنين. باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وائت بهم أي ائت بهم مسلمين. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرابي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة وأحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهري وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. الحديث الأخير باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة أي التي يرجى فيها إجابة الدعاء. الحديث الأخير في هذا المجلس حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها أي تلك الساعة. إلى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.